بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإننا سنبدأ اليوم بحول الله وقوته ومعونته وفضله بفن جديد، هو فن مصطلح الحديث. وهذا الفن من العلوم الإسلامية الهامة التي تميزت بها هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم، علما خالصا سائغا لم تعرفه أمة قبلنا من الأمم، اختص الله تبارك وتعالى به أمتنا منذ أن نزل القرآن على صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يحفظون كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا من بعد ذلك ما حفظوه ووعوه في صدورهم إلى الجيل الذي بعدهم من القرن الخير، قرن التابعين، ثم جيلا عن جيل إلى أن وصلت هذه المعلومات إلى وقتنا هذا، وستبقى إلى يوم القيامة محفوظة بإذن الله، وذلك بفضل علم الإسناد، علم الإسناد الذي هو فرع من فروع علم الحديث، والذي يقول فيه بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: لولا علم الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا علم الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن علم الإسناد يجعل النقل مضبوطا، فلا يستطيع أحد مهما بلغ من منزلة ورتبة ومهما أوتي من ذكاء وفهم، لا يستطيع أن ينقل إلا النقل الصحيح المضبوط الذي وضع له أئمتنا رضي الله تعالى عنهم هذه القواعد والضوابط التي سوف تأتي معنا. وبذلك عصم هذا الدين، والحمد لله، عصم من التغيير والتحريف والتبديل، وبقي ناصعا بدون أدنى شائبة منذ أن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بفضل هذا العلم. وبالطبع خدم أعظم خدمة القرآن العظيم الذي أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ينقلوه بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، فلم يؤذن لهم ولا لأحد من الخلق أن يغيروا في لفظه حرفا واحدا، إنما كما سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدونه حتى بلغنا إلى يومنا هذا وكأنه الآن ينزل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاز جمهور العلماء روايته بالمعنى على ما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا بحث يأتي معنا بالتفصيل خلال دروس مصطلح الحديث، من الذي يؤذن له أن يروي بالمعنى، وإلى أي زمن أذن بالرواية بالمعنى، وهناك تفصيلات واسعة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا الدين قد حفظ من كل تغيير وتبديل وتلاعب على مدى الأزمان إلى قيام الساعات إن شاء الله تعالى، وهذا ما حرمت منه سائر الأمم، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظ تلك الأديان، ولأن تلك الأديان إنما أنزلت إلى قوم مخصوصين، كل نبي نزل بالوحي إلى أمته بالذات، ولم يكلف أن يبلغ رسالته إلى الخلق كافة. فكل نبي إلى أمة محدودة معروفة وإلى زمن محدود، ثم يأتي بعده النبي الآخر لينسخ شريعته بما يأتي من شريعة جديدة. إلا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فقد أذن الله عز وجل أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن تكون رسالته خاتمة الشرائع على الإطلاق، وأن يكون كتابه القرآن الكريم خاتم الكتب. فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. ولذلك شاء الله عز وجل بحكمته وفضله أن يحفظ لهذه الأمة كتابها ويحفظ لها شريعتها باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. والذي ساهم بحفظ هذه الشريعة المطهرة متمثلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ساهم أعظم المساهمة بحفظ هذه الأحاديث التي تحمل شرع الله عز وجل، إنما هو هذا العلم الذي بين أيدينا، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بذل العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بذلوا من أجل نقل الحديث صافيا خالصا نقيا من كل شائبة، بذلوا أعمارهم وبذلوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم، فسهروا الليالي وتعبوا الأيام الطوال، وقضوا كل حياتهم لا يلوون على شيء إلا على أمر واحد، أن يكون الله عز وجل راضيا عنهم فيما يفعلون. فحرموا أنفسهم لذائذ الحياة الدنيا ومتعها، فأبدلهم الله عز وجل بذلك كله لذة لا تنقضي في خدمة دين الله تبارك وتعالى. والذي يقرأ تراجم هؤلاء ويطلع على صحائف حياتهم رضي الله تعالى عنهم، وسيمر معنا إن شاء الله شيء من هذا القبيل، يرى الجهد الضخم الكبير الذي لم تبذله أمة من الأمم أبدا، الجهد الكبير الهائل الذي بذله سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم في سبيل نقل هذا الدين ونقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة محوطة بسور عظيم من العناية والرعاية التي لم تشهدها أمة من قبل. فإذا كانت الكتب السماوية التي نزلت من السماء وليست أحاديث الأنبياء، إذا كانت نفس الكتب السماوية التي هي مثل القرآن الكريم في كونها كلام الله تبارك وتعالى ووحيه الذي نزل به جبريل الأمين على الأنبياء والمرسلين، إذا كانت تلك الكتب لم تحفظ وضاعت وحرفت وغيرت وبدلت، فكيف تحفظ شرائع تلك الأديان، وكيف تحفظ أقوال أنبيائها وأفعال أنبيائها وشمائل أنبيائها؟ كل ذلك لم ينقل، كل ذلك لم ينقل، لأن الأساس وهو الكتاب السماوي كالتوراة والإنجيل والزبور لم ينقل نقلا صحيحا. فأجدر وأحرى ألا تنقل أحاديث الأنبياء وأقوالهم وشرائعهم النقل الصحيح. ولقد اختلطت بالكتب السابقة، اختلطت بها يعني بأقوال ربنا عز وجل التي نزلت على قلوب الأنبياء والمرسلين حينما دونت وكتبت بعد ردح من الزمن وبعد انتقال الأنبياء إلى الرفيق الأعلى بزمن طويل، بدأ أصحابهم يكتبون ما حفظوا مما نزل على قلوب الأنبياء، لكنهم خلطوا خلطا كبيرا بين قول ربنا عز وجل فيما نزل من تلك الكتب وبين أقوال الأنبياء والمرسلين التي توازي عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين سيرة الأنبياء والمرسلين ووصف أفعالهم في حياتهم والأحداث التي مرت بهم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وبين صفات هؤلاء الأنبياء والمرسلين وبين شمائلهم، كل ذلك خلط خلطا واحدا وقدم لتلك الأمم على أنه التوراة أو على أنه الإنجيل، ولم يبق من التوراة والإنجيل حقيقة إلا القليل القليل، إنما نقل مخلوطا بكل ما ذكرته من سير الأنبياء وأقوالهم وأفعالهم وشمائلهم. ثم بعد ذلك تعرض أيضا لتيارات كبيرة جدا من التحريف والتغيير والتبديل، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في عديد من الآيات القرآنية: ذامن أولئك الأحبار والرهبان الذين غيروا وبدلوا وكتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى. كل ذلك إذانا بأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يحفظ تلك الكتب ولم يشأ أن يحفظ تلك الشرائع. ومما يجدر ذكره أن فترة طويلة مرت على التوراة والإنجيل دون تدوين، ثم دونت بعد ذلك مخلوطة كما ذكرت بما سواها مما هو ليس من كلام الله تبارك وتعالى، إنما هو من كلام الخلق. بعد أن دونت وكثرت الأناجيل كثرة كبيرة جدا حتى ضاع أهل تلك الديانة بين كثرة الأناجيل حتى بلغت الألوف، بلغت الألوف من الأناجيل متخالفة متضاربة لا يجمعها جامع ولا يضمها سلك واحد. بعد ذلك اتفق النصارى وذلك في القرن الثالث للهجرة، يعني صوروا كم مر على الإنجيل بعد نزوله حتى نظر أهل الكنائس هذه النظرة، يعني بعد حوالي 700 سنة من نزول الإنجيل، وذلك في القرن الثالث للهجرة، اجتمعت الكنائس مع بعضها البعض وقررت إلغاء تلك الأناجيل كلها وإحراقها والإبقاء على أربعة منها فقط، إبقاء على أربعة المعروفة المشهورة: إنجيل يوحنا وبولس ومتى ومرقس. هذه الأناجيل الأربعة اختيرت وانتقيت من بين آلاف الأناجيل لا على نظام معين. وما هو النظام؟ وما هو الميزة التي اختيرت من أجلها هذه الأربعة الأناجيل ولا سند يحمله واحد منها؟ ما في أسانيد ولا فيها نقول ولا فيها تحديث ولا فيها شيء من هذا القبيل، إنما اختيرت عشوائيا أربعة أناجيل وأحرق ما سواها. فكم خسرت الأناجيل الحقيقية بإحراق هذه الأناجيل، وكم ضاع فيها من كلام الله تبارك وتعالى، وما هو الباقي منها حقيقة ضمن هذه الأناجيل الأربعة؟ الله تبارك وتعالى أعلم. كل ذلك يؤكد ويثبت أن أمة من الأمم لم تحمل شرع الله تبارك وتعالى، ولم تدونه تدوينا صحيحا، ولم تنقله إلى ما بعدها من الأجيال، لأن الله عز وجل لم يشأ لها ذلك. هذا بالنسبة لكلام الله الذي هو أجدر من كل كلام بأن ينقل نقلا صحيحا موثقا مدققا، فهذا لم يحصل بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يحصل لكلام الأنبياء والمرسلين. أما ملتنا والحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله على دين الإسلام وكفى به من نعمة، أن القرآن الكريم لا يناقش أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين، من المسلمين ولا من أعداء المسلمين، لا يناقش أحد ولا يماري ولا ولا يجادل في أن حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى غير أو بدل أو نقص أو زاد. القرآن الكريم كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما في لا زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير ولا شيء من هذا القبيل أبدا، كما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا نحتاج إلى أن ندلل عليه أو نقيم عليه الحجج والبراهين، فهو شائع معروف عند الملل والنحل كلها وعند الأمم قاطبة لا يناقش في ذلك أحد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد منع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكتبوا شيئا منها أو يدونوا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا فليمحه. كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن لا يختلط كلام الله تبارك وتعالى بكلامه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يبقى القرآن حجة قائمة محفوظة مصونة لا يختلط بها شيء من كلام الخلق أبدا. فمنعهم من الكتاب. وما ورد في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالكتابة فتلك أذون خاصة وقليلة ومضبوطة ومدونة لم يختلط وحاشا أن يختلط شيء منها بكلام الله تبارك وتعالى. هذه التدوينات التي أمر بتدوينها وهي قليلة جدا هي محفوظة مدونة مكتوبة إلى الآن، تنقل في دواوين كتب السنة، ويشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتدوينها صلوات الله وسلامه عليه، محفوظة عن القرآن الكريم بعيدة عنه لم يخالطه حرف واحد منها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن بتدوين الحديث إلا نادرا، فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظ الحديث في صدورهم. القرآن الكريم حفظوه في صدورهم ودونوه تدوينا كذلك. أما السنة النبوية فقد اكتفوا بحفظها في صدورهم دون أن يدونوها حتى لا تختلط بالقرآن الكريم، وبقوا على ذلك. وكان تيار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدد منهم يرى أن نقل الحديث ينبغي أن يكون لفظا ومعنى، فلا يجيز لنفسه أن يغير خلال نقل الحديث حرفا واحدا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفريق آخر وهو الأعظم والأكبر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يروون بالمعنى. فالقصة الواحدة كانت تقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا ينقلونها بالمعنى بألفاظ مختلفة، كل واحد من الصحابة يرويها بلفظ من عند نفسه. وهذا يدل على أن الرواية بالمعنى جائزة، ولكن هذا في جيلهم و بعض الأجيال القليلة التي أتت بعدهم. هذا حكم سوف يأتي معنا بالتفصيل، هو حكم الرواية بالمعنى. أما بعد أن دونت الأحاديث وكتبت في القرن الثالث وما بعده، فإن شيئا من هذا القبيل لم يعد يصح بعد ذلك. بعد أن دونت السنة في أول القرن الثاني الهجري بداية، ثم توسعت في القرن الثالث التدوين توسعا كبيرا، بعد هذه العملية عملية التدوين لم يؤذن بالرواية بالمعنى، لأن الأحاديث أصبحت موجودة في الكتب ويمكن الرجوع إليها، فلا داعي للرواية بالمعنى. إذا بدك تروي حديث روح راجع أنت في مظانه من كتب السنة ثم اروه باللفظ لا بالمعنى. أما إذا اضطر الإنسان إلى الرواية بالمعنى وكان عارفا لدلالات الألفاظ لا يضيع فيها ولا يضيع غيره، متمكن في اللغة يستطيع أن يؤدي المعنى بألفاظ تحمله حملا صحيحا، آنئذ يحق له أن يروي بالمعنى، ولكن ينبغي أن يقول في آخر الحديث أو كما قال، يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أو كما قال، أو في أول حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه الذي ذكره كذا وكذا، أن يشير إلى أن هذه الرواية بالمعنى. المهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصوا كل الحرص على نقل السنة كاملة غير منقوصة، ثم جاء الجيل الذي بعدهم ففعل مثل فعلهم، وانتشر هذا الحرص وهذا الجهد الكبير في نقل السنة النبوية المطهرة في كل أصقاع الأرض. يعني الصحابة لم يبقوا في المدينة المنورة ولم يمكثوا فيها، إنما انتشروا في أمصار الدنيا كلها كما أمرهم بذلك الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن انتشرت الفتوحات في زمنه طولا وعرضا في أصقاع الدنيا، كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويحملهم حملا رغما عنهم إلى السفر خارج المدينة المنورة ليقيموا في الأقطار كلها لينقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقل القرآن الكريم، ولينقلوا كذلك شريعة الإسلام وافية غير منقوصة إلى الأمم كلها. وهذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنشأوا في كل بلد وصلوا إليه أنشأوا مدارس وحلقا للعلم كثيرة جدا، نقلوا من خلالها دين الله تبارك وتعالى وافيا كاملا، والحمد لله على ذلك. وعلم الحديث من أهم ما اشتهر به العلماء رضي الله تعالى عنهم في دقة النقل، فقد نقلوا العلوم كلها عن أسلافهم ولم يقصروا في ذلك أبدا، لكن علم الحديث كان له النصيب الأوفى والحظ الأكمل في قضية الاهتمام الشديد بنقله كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألفت المؤلفات العظيمة الكبيرة مما سيأتي معنا إن شاء الله في مقدمة الإمام ابن حجر لكتاب شرح النخبة الذي بين أيدينا والذي سنقرأه في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. نرى جهد هؤلاء العلماء في تدوين المصنفات الضخمة في هذا العلم العظيم الذي نقلت به شريعة الإسلام والحمد لله. ولقد خدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يخدم أي علم آخر على مستوى عظيم من مستويات النقل والتدقيق والضبط. ولقد صنف العلماء هذه الكتب بعشرات المجلدات بل بمئات المجلدات، ووعوا فيها وحفظوا كل شريعة الإسلام. فلقد أثر عن ابن عروة الصالحي الدمشقي على سبيل المثال بعض الجهود التي بذلت في خدمة هذه السنة كتاب هذا الرجل العظيم من السلف رضي الله تعالى عنهم، أنه شرح مسند أحمد بن حنبل في 144 مجلدا، 144 مجلد شرح بها مسند أحمد بن حنبل. وقد يتوهم أحد أنها مجلدات صغار أو كراسات أو وريقات صغيرة، إنما هي مجلدات ضخمة. ولقد رأيت بعضا منها حينما كانت المكتبة الظاهرية في المدرسة الظاهرية في باب البريد، رأيت منها بعض هذه المجلدات الضخام، مجلدات كبيرة الحجم وضخمة جدا من هذا الكتاب النفيس الذي شرح فيه مؤلفه مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. والحديث في هذه الدواوين الضخمة من كتب السنة وشروحها حديث يطول، والأمثلة عليه كثيرة جدا، وسيأتي معنا شيء من هذه الخدمات التي قدمها السلف رضي الله تعالى عنهم في خلال ما نقرأ إن شاء الله تعالى. ومما يؤثر أن صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه خدم كثيرا، خدم كثيرا، من أعظم الكتب التي خدمت وجند لها العلماء رضي الله تعالى عنهم جهودا ضخمة جدا صحيح البخاري. تصور أن من جملة الخدمات التي قدمت لصحيح البخاري أنه الإمام رضي الله تعالى عنه كان يعنون لأبوابه، كل باب من الأبواب يحط له عنوان، العنوان يشتمل على آية كريمة أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو كلاما من عند نفسه، فقط العنوان. في فن قائم بذاته، علم قائم بذاته، وهو علم تراجم الإمام البخاري. تراجم الإمام البخاري المقصود فيها العناوين، العناوين للأبواب التي الكلمات التي يضعها في رأس كل باب يدل على محتويات هذا الباب الذي سيأتي بعد هذا العنوان. ألفت مؤلفات كبيرة جدا في خدمة عناوين البخاري رضي الله تعالى عنه وتراجمه. وآخر ما اطلعت عليه مما ألف في هذا كتاب اسمه اللوامع الدراري في تراجم صحيح البخاري، كتاب ضخم من 5 مجلدات ألفه الشيخ يوسف الكندهلوي رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة، 5 مجلدات في خدمة فقط عناوين الإمام البخاري رضي الله تعالى. ويعني الحديث حول هذا طويل والمعلومات كثيرة، نأتي على شيء منها إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله تعالى. علم الحديث الذي نحن بصدده له شعبتان كبيرتان تفرعت طبعا عن هذا العلم علوم كثيرة جدا، علوم كثيرة يشير إليها ابن حجر في شرح نخبة الفكر وسنأتي عليها إن شاء الله. ولكن لعلم الحديث شعبتان عظيمتان تفرعت عنهما علوم كثيرة. هاتان الشعبتان هما أولاهما علوم الحديث رواية، والثانية علوم الحديث دراية. الرواية والدراية هاتان شعبتان عظيمتان من علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتشعب عنهما علوم كثيرة. الذي نحن بصدده والذي سنقرأه في هذا الدرس إن شاء الله هو دراية علم الحديث، علم الحديث دراية. فما الفرق بين الدراية والرواية؟ الدراية هي العلم الذي يعتني بدراسة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الراوي والمروي من حيث القبول والرد. العلم الذي يعنى بدراسة الحديث في الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا يسمى علم الحديث دراية. يعني حينما نأتي إلى هذا العلم نجده أنه يصب عنايته كلها وجهده كله في دراسة أمرين، وهما الرواة وما يروون. الرواة بحد ذاتهم اللي هن نجد أسماءهم في الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، دراسة هؤلاء الرجال، دراسة هؤلاء الرجال حياتهم وصفاتهم وشمائلهم وأسماء شيوخهم وأسماء تلامذتهم وما قيل فيهم من وصف العلماء لهم ومن وضعهم في رتبهم ومن جرحهم ومن تعديلهم ومن توثيقهم ومن تضعيفهم إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بدراسة هؤلاء الرواة، ثم بدراسة ما يروي هؤلاء الرواة، يعني بدراسة السند والمتن، السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني نحن شو ندرس بالراوي وماذا ندرس بالمروي في علم دراية الحديث؟ ندرس في الراوي والمروي أمران، متى يقبل الراوي ومتى يرد، ومتى يقبل المروي ومتى يرد. هذه مهمة علم الحديث دراية. شو مهمته؟ أن يدرس الرواة يعني الأسانيد والمتون. الأسانيد والمتون من أي جهة بده يدرسها؟ جهات كثيرة جدا، لكن الذي يهتم به العلماء في هذا الفن هو أمران: قبولها أو ردها، متى نقبل هذه الأسانيد ومتى نردها، ومتى نقبل هذه المتون ومتى نردها. هذا مختصر علم الحديث دراية، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة، ويذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته شيئا من هذه المؤلفات التي صنفت في هذا العلم. والعلم الآخر علم الحديث رواية، هذا دراية. أما العلم الآخر فهو علم الحديث رواية، وهو العلم الذي يهتم بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل علم، كل كتاب في علم الحديث يعتني بمجرد النقل، ما بده شيء أبدا، بده ينقل لك، بده يوصل لك المعلومة، يوصل لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو سنده في ذلك، منين جاب هذا الكلام، بيقول لك حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال، ينقل لك سنده، ثم يأتي بالمتن فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نقل لك السند ونقل لك المتن عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو فعل كذا وكذا بحضرته فسكت، أو سر بهذا الفعل وأقره، أو ينقل السند ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفته كيت وكيت، كان يمشي كذا وكذا، كان إذا تكلم تكلم كذا وكذا، كان إذا أشار أشار بيده كذا وكذا، يعني ينقلون صفته صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم الذي يعتنى بنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته أو تقريره أو فعله، هذا يسمى علم الحديث رواية. وعلى هذا مثلا صحيح البخاري ومسلم، الكتب الستة كلها، ودواوين السنة التي ألفت كلها، هذه تعتنى بعلم الحديث رواية. فرقنا بين الرواية والدراية. الرواية هي التي تهتم بنقل أفعاله وأقواله وصفته وتقريره صلى الله عليه وسلم، والدراية هي التي تأخذ ما ورد على لسان العلماء الذين يهتمون بالرواية فتدرسه، إما أن تقبله وإما أن ترده. علم الدراية هذه مهمته، أن يأخذ ما ورد في علم الرواية الأسانيد والمتون فيدرسها دراسة وافية فيقبلها أو يردها، هذا اسمه الدراية. فرقنا بينهما. علم الرواية الحكم عليه متوقف على الدراية، المادة التي يشتغل بها علماء الدراية، المادة التي يشتغل فيها هي علم الرواية بذاته، المادة التي بين أيديهم. أما علماء الرواية فهم متوقفون على أحكام علماء الدراية، هم الذين يعرفون كيف يحكمون على الحديث قبولا وردا. طبعا العلماء الذين اشتغلوا بالرواية هم متمكنون في الدراية جدا، مثل البخاري الله يرضى عنه ألف في الرواية، شو ألف؟ الصحيح، الجامع الصحيح المشهور جدا صحيح البخاري، ألفه في علم الرواية، لكن هو أدرى الناس بعلم الدراية، ولذلك التزم الصحة في كتابه، لأنه يعرف ما هي شروط الصحة، والتزم شروطا صعبة قاسية جدا لم يوفرها أحد من العلماء قط أبدا، ما أحد من العلماء استطاع توفير الشروط العظيمة التي استطاع توفيرها الإمام البخاري لصحة الحديث، لذلك فهو من أقوى العلماء دراية، ومن أقواهم رواية. نعم، هذا الفرق ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا بين علم الحديث بالرواية وبين علم الحديث بالدراية. إذن نحن نعتني في هذا الدرس بعلم الحديث دراية، أما عن الحديث رواية فهو الكتاب اللي ماشيين فيه والذي نقلناه إلى يوم الأحد، وهو كتاب بلوغ المرام، هذا رواية، وإن كان ما في أسانيد. هو علم الرواية المفروض أن يكون فيه أسانيد، لكن الأسانيد اليوم ما عاد في حاجة ماسة إلى نشرها بهذا الشكل الواسع. المهم أصبح المتون، فالكتب التي تعنى بمتون الأحاديث والتي تعتني كذلك بأسانيدها هي كتب رواية، والكتب التي تعنى بالقواعد، قواعد الضبط وقواعد القبول وقواعد الرد والحكم على الأحاديث، فهذه كتب الدراية. نعم. طبعا نحن اخترنا هذا الكتاب، كتاب نخبة الفكر وشرحه للإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه، والمؤلفات في ذلك في هذا العلم مؤلفات كثيرة جدا ومنتشرة وموجودة في الأسواق وموجودة في المكتبات، إلا أن هذا الكتاب يتميز من بينها أن طالب العلم إذا قرأه وأتقنه وفهمه وحواه تماما ووعى ما فيه فإنه يكون قد امتلك مصطلحات هذا الفن، مصطلحات هذا الفن يكون امتلكها. لكن إذا كان دار باله تماما وانتبه كل انتباه وأعطى جهده في فهم هذه القواعد وحفظها وإتقانها، يكون امتلك بيده مفاتيح هذا الفن ومصطلحات هذا الفن، حينئذ يستطيع أن يدخل في الموسوعات التي ألفت في هذا العلم. يعني لكون هذا الكتاب جامعا لهذه المفاتيح وجامعا لهذه المصطلحات، كان الشيخ الوالد رحمه الله تعالى يعتني به عناية فائقة ويصب عليه جهودا كبيرة في سبيل تلقينه لطلاب العلم، ويفضله على كثير من الكتب الأخرى. الكتب كثيرة كما ذكرت، في أوسع منه وفي أخصر منه، في كتب أشكال ألوان. غدا إن شاء الله متى ما تمكنتم في هذا الكتاب تجدون من أنفسكم الرغبة الشديدة الجامحة للانتقال إلى غيره، وأقول من استطاع إتقانه يستطيع أن ينتقل بنفسه بدون شيخ، ما عاد في حاجة إلى إنسان يقرأ هذه المصطلحات ويشرح له معانيها ويوقفه على حقيقة هذه المصطلحات، ما بيعود بحاجة إلى ذلك لأنه أتقنها. و لا تحوي الكتب المطولات أكثر من هذه المصطلحات، إنما تحوي توسعا في مدلولاتها وتوسعا في معانيها وفي شروحها إلى آخر ما هنالك. لذلك ينبغي أن نتنبه كل التنبه في الدرس، نعطي أذهاننا واهتمامنا خلال الدرس إلى شرح هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى. ثم يستحسن أن يعود أحدنا إلى منزله فيعيد الدرس مرة أخرى، يشوف إذا كان في شيء ما فهمه يحط إشارة عليه ويسأل عنه بعد ذلك. وكذلك إذا في عنده همة أكثر أن يحضر هذا الدرس قبل أن يأتي إلى الدرس، قبل أن تأتي إلى الدرس اقرأه، اقرأ أنت شو متوقع أن اقرأ في الدرس، الكمية التي يتوقع أن نقرأها اقرأ لحالك أنت وتأملها تماما وحاول أن تتفهمها تفهما جيدا، فحينئذ حينما تجلس في الدرس تشعر أن هذه المعلومات معلومات موجودة في ذهنك، لكن تحتاج إلى ترسيخ وتثبيت وتحتاج إلى شرح وتوضيح، فكل ذلك يحصل في الدرس فتكون معلومة واضحة في الصدر بينة تماما لا خفاء فيها إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ بالكتاب إن شاء الله على بركة الله تعالى، لكن أؤكد أنه ضروري جدا أن لا نتخلف عن الدروس، لأنه في بعض المصطلحات يخشى أن الواحد يفهمها غلط أو يعني يخطئ في فهمها وإدراكها على حقيقتها. لذلك الأولى أن نداوم إن شاء الله على الدرس مداومة كاملة، وأن نتتبع هذه المعلومات والمصطلحات في بيوتنا بالتحضير والتهيئ إن شاء الله تعالى. أنتم إن شاء الله تراجعون بأنفسكم ترجمة المؤلف والمقدمات الموجودة في أول كتاب من فضل علم الحديث وشرف أهله، هذا كله مهم لا بأس به. ثم نبدأ قبل المقدمة في هذه الطبعة تبع الشيخ غياث الصباغ التي حققها الشيخ غياث الصباغ في بأول كتاب في صفحة ميم، يعني قبل المقدمة المؤلف بصفحتين، في إشارة إلى بعض مصطلحات الحديث نقرأها الآن إن شاء الله. قال: علم الحديث وبعض مصطلحاته. علم الحديث نوعان: ألف، علم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأوصافه وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، هذا الذي ذكرته قبل قليل في تعريف علم الرواية. طبعا الأقوال معروفة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله كذلك معروف، وأوصافه يعني الأوصاف الخلقية التي كان عليها والأوصاف الخلقية كذلك. طيب، وتقريراته، تقريراته المقصود بالتقريرات أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيقره، إذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فسكت عنه، فمعنى ذلك أن هذا الفعل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرره ورضي به، إذا سكت به أو امتدحه أو ضحك صلى الله عليه وسلم أو ابتسم أو غير ذلك، كل ما يدل على رضاه ولو بالسكوت ولو بمجرد السكوت فهذا يسمى تقريرا ويسمى سنة ونقله يسمى حديثا، وهو من علم رواية الحديث. بعلم الحديث دراية، ويسمى علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، وهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. نعم. وتوجد في هذا الفن بعض الكلمات المصطلح عليها فلا بد من معرفتها، وهي السند، وهي الطريق الموصلة إلى المتن، يعني أسماء رجال الحديث، أسماء الرجال الذين يبتدئ أولهم من عند الشيخ المصنف من عند البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد ثلاث رجال، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، قد ما كان عدد من الرجال يحدث أحدهم عن الآخر إلى أن يصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو بنسميه؟ السند، سند الحديث. الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، يعني واحد بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله هذا يسمى إسنادا، نقول فلان عم يسند الحديث يعني عم يجيب سنده. السند هو هؤلاء الرجال بذاتهم هم السند، والإخبار عنهم أن واحد يقول حدثني فلان عن فلان، عمله هذا نسميه إسنادا، إسنادا مصدر، مصدر أسند يسند إسنادا. نعم. المتن هو ما انتهى إليه السند، ما انتهى إليه السند، آخر السند. أول السند إنه بدأ مثلا عند البخاري رضي الله تعالى، آخر السند وين؟ إما أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمي الحديث مرفوعا، وإما أن يكون انتهى إلى الصحابي، انتهى إلى الصحابي، الصحابي عم يحكي من عنده هو، هذا منسميه موقوفا، شو منسميه؟ موقوف. وإما أن ينتهي عند التابعي عند الحسن البصري مثلا فنسمي الحديث مقطوعا، شو منسميه؟ مقطوع. إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا وقف عند الصحابي موقوف، وإذا كان من كلام التابعي مقطوع. ما بدنا نخربط بين مقطوع ومنقطع، منقطع بيجي معنا له تعريف آخر ما له علاقة بهذا التعريف لا من قريب ولا من بعيد، منقطع. هون انتبهوا، مقطوع، مقطوع اسم مفعول من قطع، قطع ويقطع، قطع يقطع قطعا فذاك مقطوع. طيب هذا المتن المخرج اسم فاعل وهو ذاكر رواة الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما. المخرج أو المخرج يعني إذا كان بدنا حديث معين سمعنا، مثلا سمعنا حديث على لسان أحد الناس، من نتأكد هذا منين إجا هذا الحديث؟ نقول والله لازم نخرج هذا الحديث. شو نقول؟ لازم نخرج هذا الحديث. شو معنى نخرج هذا الحديث؟ يعني نرجع إلى الدواوين والمؤلفات والكتب التي جاءتنا في علم الحديث رواية. يعني نرجع إلى البخاري ومسلم وأصحاب كتب السنن وغيرها من دواوين الحديث المصنفة لنخرج هذا الحديث، يعني لنرجع إلى المخرجين. هؤلاء المؤلفين نسميهم مخرجين، الذين أعطونا أسانيد هذه الأحاديث، هؤلاء نسميهم مخرجين. نقول أخرجه البخاري أو خرجه البخاري ومسلم. السنة والحديث والخبر والأثر ألفاظ مترادفة لمعنى واحد على خلاف بين العلماء في ذلك، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو إلى الصحابي أو التابعي، كل ذلك يدخل ضمن السنة. لأنه إذا أنت فتحت صحيح البخاري تجد فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأغلبه كذلك، وتجد فيه أقوال الصحابة، وتجد فيه أقوالا كذلك للتابعين، يعني قد تجد كلام للحسن البصري، قد تجد كلام لسيدنا عمر بن عبد العزيز أو غيره من التابعين. فكل ذلك يدخل ضمن تدوين السنة، لكن ما في لخبطة، ما في شيء قاله عمر بن عبد العزيز ولخبطوا ونسبوا للنبي اللهم صل عليه، هذا مستحيل، ما حصل مثل هذا. وإذا حصل خطأ من بعض الرواة فورا يشار إليه، يقال لا هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول فلان ابن فلان. يعني المحدثين كانوا مفتحين تماما، واعيين، متبصرين، ما بتمر عليهم مثل هذه الأخطاء أبدا. إذا وقع مثل هذه الأخطاء يشار إليها مباشرة بوضوح وبيان كامل. نعم، بس هنالك في خلاف المصطلحات. يعني لما منقول ورد في الخبر، ورد في الخبر، من العلماء من يقول انه في الخبر يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا، وتقول انا ورد في الخبر قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من كلام الصحابي، وقد يكون من كلام التابعي، وقد يكون من كلام غير التابعين ما بعد التابعين، لانه انا عمول ورد في الخبر وكله خبر. من العلماء من يقول ذلك. فاذا واحد بده يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بده الناس تفهمه غلط، يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. أما يقول ورد في الخبر فكلامه محتمل، يعني إذا قال ورد في الخبر ونقل لك كلام من كلام التابعين لا تزعل منه، هو ما ضل لك ولا غلطك، قال لك ورد في الخبر، ما قال لك ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اختلف في كلمة الأثر، إذا قال ورد في الأثر كذلك يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره. لكن السنة والحديث هذان لفظان اتفاق العلماء على أنهما مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. المسند هو من يروي الحديث بإسناده سواء كان له علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية. المسند هو الذي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لكن هل معنى أن يسند أحد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما؟ يعني كل واحد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد اسمه في صحيح البخاري أو مسلم وغيره، يكون عالم بالدراية، عالم في علم الحديث أو فقيه أو كذا؟ لا، مو شرط. حتى من هؤلاء الذين ولدت أسماؤهم في صحيح البخاري ومسلم وكذا وغير من كتب السنة ليسوا علماء وليس لهم تمكن في علم الدراية وليس لهم تعمق في علوم الشريعة، لا، قد يكونون أشباه عوام، عندهم علم قليل جدا، لكن شو عندهم لحتى نزلت أسماؤهم في البخاري ومسلم؟ عندهم أمرين سيأتيان معنا التفصيل إن شاء الله بشرح وافي. أمرين: العدالة والضبط. عندهم عدالة يعني دينه غالي عليه كثير، ما بيكذب، ما بيلف وبيدور، كلامه صحيح صريح واضح جدا، أبدا لا يمكن أن يقع في كذب، لا كذب صريح ولا كذب بثورية ولا غيره، أبدا أبدا غاية العدالة، لا يقع في محرم، لا يقع في مفسق، لا يخالف أعراف المسلمين وتقاليد المسلمين، يعني عنده اتزان كامل في حياته، مستقيم غاية الاستقامة. هذه واحدة. والثانية الضبط، ما بيخربط، ما بينسى، يعني ذاكرته قوية. في ناس عوام لا بيقروا لا بيكتبوا ومع ذلك ذاكرتهم بتكون قوية جدا، تحكي قدام منه قصة أو بيشوف حادثة بيروي لك يا بعد 10 سنين و20 سنة ما بيخربط فيها ولا بحرف واحد، مثل ما شافها مثل ما بيرويها، مثل ما سمعها مثل ما بيرويها. هذا ما له علاقة بالعلم، هي موهبة من الله تبارك وتعالى، شدة الحافظة والذاكرة القوية الناصعة تجعله بهذا الشكل. طيب، إذا وجدوا في صفتين: العدالة والضبط. العدالة بخاف على دينه غالي عليه ومرؤته غالي عليه وشهامته غالي عليه، فلا يقع في مفسق ولا يقع في الكبائر ولا في الصغائر، يحافظ على نفسه من هذا، يسمى عدلا. والضبط مثل ما قلنا أنه ما بينسى، نسيانه قليل نادر جدا، ما بينسى، يعني حافظته قوية. طيب، هذا يكون كما قلت مشترك مع العلم، وقد لا يكون صاحبه عالم لكن عنده عدالة وضبط. فالمسند هو صاحب هذا السند، فقد يكون عالما وقد لا يكون عالما، لكن شو شرطه؟ شرطه العدالة والضبط. إذا ما كان عنده عدالة وضبط ما بنوجد في البخاري ومسلم، قد يوجد في غيرهما من الكتب التي تروي الضعيف، بنوجد واحد عدالته ناقصة شوية، واحد ضبطه متوك شوي، قد يوجد هذا، لكن بنزل حديثه عن الصحة إلى الضعف، بصير حديثه ضعيف. نعم. المحدث هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون، فهو أرفع من المسند. المسند مثل ما قلنا حفظ السند من عنده لعن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لك يا. أما المحدث بيكون عنده علم بالطرق، هذا الحديث جاء من طريق، من طريقين، من الطرق، من أربعة، من أكثر، من أقل، كلها حافظها هذه الطرق ومتقن لها وبيذكر لك ياها، متى طلب منه يستطيع ذكرها بالتفصيل دون أن يقع في خطأ من هذه الأخطاء. فإذا كان عنده إتقان لأسماء الرواة ومتون الأحاديث وأسانيدها، عنده إتقان، يسمى محدثا. الحافظ من توسع في الحديث وفنونه بحيث يكون ما يعرفه من الأحاديث وعللها أكثر مما لا يعرفه، يعني هذا متمكن ومثل المحدث أعظم من المحدث، يعني يكاد يحيط ولم يحط إحاطة كاملة، يكاد يحيط بفنون الحديث أولا ثم بطرق الأحاديث ورواتها وأسانيدها ومتونها. نعم، حتى قيل هو من حفظ 100,000 حديث رواية ودراية. إذا حفظ 100,000 حديث هذا يسمى الحافظ، لكن شنو بده يحفظها؟ رواية ودراية، يعني حفظ أسانيدها وحفظ متونها، ثم بعد ذلك استطاع أن يعلم نقدها، بيعرف ينقدها نقد مضبوط من حيث يقبلها أو يردها بناء على قوانين علم الحديث، هذا تسميه حافظ. نعم. الحجة وهو الحافظ المتقن وهو من يحفظ 300,000 حديث مع معرفة أسانيدها ومتونها. ذاك 100,000 هذا 300,000، إذا 300,000 شو بنسميه؟ حجة. نعم. الحاكم وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا، هذا مرتبة عالية جدا، يحيط بكل الأحاديث وبرجالها وأسانيدها ومتونها، ويستطيع درايتها دراية كاملة بالجرح والتعديل والقبول والرد. نعم. وزاد بعضهم لقب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لقب آخر، مو أمير المؤمنين المقصود فيه الإمام الحاكم اللي هو الخليفة، لا، مقصود به أمير المؤمنين في الحديث، في هذا العلم في أمير للمؤمنين، هذا العلم بالذات لقب يسمى لقب أمير المؤمنين، منهم الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه وصل إلى هذه المرتبة. قال الحافظ السيوطي: وقد لقب به جماعة منهم سفيان الثوري وأبي الرهوي إسحاق بن الرهوي رضي الله تعالى عنه والبخاري وغيرهم. نعم. قال في لقط الدرر: وليعلم أن هذه الاصطلاحات لأهل الفن، فلا مشاحة في معارضة بعضها. يعني إذا كان هذه المصطلحات الآن مررنا عليها، هذه قد يختلف بعض العلماء في نسبتها فيضع مصطلح محل مصطلح آخر، معلش هذا لا يضر، مثل ما قال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما يأتي معنا إن شاء الله يتضح أكثر خلال الكتاب وشرح المصطلحات الموجودة فيه والوقوف عندها إن شاء الله تعالى. قديش باقي؟ 5 دقائق. نعم. هذه المقدمة أنا قرأتها من تحقيق الأستاذ غياث الصباغ، في بين أيديكم يمكن عدة طبعات قد لا توجد فيها هذه المقدمة، هذه المقدمة للمحقق، أما الكتاب واحد، الكتاب الذي بين أيديكم بسائر طبعاته كتاب واحد لا يختلف من أوله إلى آخره. وإذا كان وجدنا خلاف في بعد هذا الدرس، مو درسنا هذا معلش، لأن الكلام كلام المحقق وليس كلام المؤلف، أما بكلام المؤلف الكلام واحد في النسخ كلها، لكن من المستحسن أن يكون في الدرس أكثر من نسخة، عدد من النسخ، مو تكون النسخ كلها طبعة واحدة، الأحسن أن تكون أكثر من طبعة، لأنه غالبا ما تكون اعتماد المحققين على نسخ مخطوطة مختلفة، فقد تجد حين الخلاف بالنسخ بين نسخة ونسخة تختلف كلمة، هذه الكلمة تعطي معنى جديدا، تفهم معنى من طبعة وتفهم معنى آخر من طبعة أخرى بزيادة كلمة أو نقصة أو كذا، فلذلك يستحسن أن تكون النسخ متعددة في المجلس الواحد مو نسخة واحدة. فكل النسخ التي بين أيديكم، في نسخة هذه تحقيق الدكتور نور الدين العتر الله يحفظه، وفي تحقيق الأستاذ غياث الصباغ وغيره، أظن في عدة نسخ، كلها خير وبركة إن شاء الله. نعم، لا بأس بها. المهم أن يكون شرح نخبة الفكر، في نخبة الفكر وفي شرح نخبة الفكر، الشرح اسمه نزهة النظر، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، هذا الشرح بسائر طبعاته لا بأس به، جيد إن شاء الله، هذا هو. نعم إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.